السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبقى دائما مع هذه المجالس الرمضانية ومع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى. وهذه الليلة إن شاء الله سنفتتحها بتتمة ما وعدتكم به، أننا سنتم في الكلام عن الوصايا العشر. نعم، الوصايا العشر كنا شرعنا فيها وذكرنا منها خمسا ولم نكملها. إذن من باب التذكير، الوصايا العشر هذه ذكرها الله تعالى في أواخر سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصية الأولى، وبالوالدين إحسانا الثانية، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ثالثا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الرابعة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق، هذه هي الوصية الخامسة. ثم قال في تتمة ذلك: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، هذه هي الوصية السادسة. إذن قال في هذه الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بما يكون أصلح له وأنفع، يعني لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني ما هي التي هي أحسن؟ بمعنى بما يكون أصلح له وأنفع. كيف ذلك؟ بالمحافظة عليه، المحافظة على مال اليتيم وتنميته وتثميره، يعني إنسان يستغل هذا المال و يعني ينميه، يزيد فيه بأن يضعه مثلا في مشروع ما، يعني حتى ينميه، يعني أقل شيء أنه يحافظ عليه ويبقى كما هو، يعني ما ينقش، هذا أقل شيء، وإلا فيمكن أن يستخدمه من أجل أن ينميه، أي ينميه لهذا اليتيم ويثمره في الوجوه المأمونة التي يغلب على الظن بحسب العادة أن لا خسارة فيها، يعني يمكن الإنسان يستثمره ويخسر، ولكن كما نقول احنا ما ينقش ما يريسكيش، يعني اذا كان يغلب على ظنه ان ما سيستثمر فيه ستكون تجارة مربحة هذا في العادة، وذلك حتى يبلغ اشده، يعني الى وقت بلوغه. فاذا بلغ وآنس من هذا اليتيم صاحبه ووليه، آنس منه رشدا، فحينها فيدفع إليه ماله، أن يأنس منه رشدا وحسن تصرف، حينها يدفع إليه ماله، كما قال جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هذه هي الوصية السادسة، وهي المحافظة على مال اليتيم. الوصية السابعة قوله جل وعلا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذن فهنا قال: أوفوا الكيل والميزان بالقسط، فهذه وصية من الله بالأمر بإيفاء المكيال والميزان بالقسط، بمعنى بالعدل. ويأمر الله في هذه الآية بإقامة العدل في الكيل والوزن، وهذا يدل على أهمية هذه المسألة، يعني الأمر هنا ليس بالأمر الهين، وهناك قوم أهلكوا، يعني وكان سبب هلاكهم إضافة إلى شركهم بالله عز وجل أنهم كانوا يبخسون الناس أشياءهم، يبخسون الميزان ولا يوفون الميزان، وهم قوم شعيب. نعم، قوم شعيب مدين، يعني قال شعيب لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف. قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان، لا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. والعدل في يقول ابن كثير رحمه الله: أمر الله تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء. يعني لما تأخذ أنت تريد أن يعدل معك الناس، صح ولا لا؟ فكذلك عند الإعطاء، كما قال عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أنت لما يعني إذا اكتالوا، ما معنى اكتال؟ معنى كي من تطلب من واحد باش يوزن لك تبغيه يوفي لك. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي يطلبون منهم أن يوفوا لهم في الميزان، ولكن هم وإذا كالوهم، من أنت توزن، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقص الميزان. كما تحب لروحك كذلك تحب للناس، هذا هو العدل، هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، وهذا هو العدل المطلوب من المؤمن أن يكون عليه. إذن قال ابن كثير: أمر الله تعالى بإقامة العدل والأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله في آية المطففين: ويل للمطففين، وذكر الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون الكيل والميزان، وهم قوم شعيب كما قلت. ثم قال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها. انتبهنا، قال: أوفوا الكيل والميزان بالقسط، ثم قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. لماذا قال هذا؟ أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج. إذا دار اللي عليه واجتهد باش يوفي وباش يعدل وباش يقصد وأخطأ، نربي ما يحاسبهش، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا تعمد في أن يبخس الناس أشياءهم أو يخسر في الميزان، فهذا الذي تكون في حقه العقوبة. أما الوصية الثامنة فهي قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. وإذا قلتم، يعني لما تقول شيء أو تحكم بين الناس، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، حتى ولو كان من قرابتك، حتى ولو كان من قرابتك. فأوصى الله عز وجل وأمر بقول الحق والعدل فيه ولو كان على أولي القربى. وأمر الله في هذه الآية بأن يعدل الإنسان في أقواله وأفعاله حتى مع أقرب الناس إليه، كما قال في آية النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، حتى ولو كان الحق عليك يعني ضدك، يجب أن تخالف نفسك وأن تتبع الحق، هذا الذي أمر الله به، ولو على أنفسكم أو الوالدين. حتى كان، شوف يعني تكلمنا عن طاعة الوالدين، وأن الله عز وجل قارن الإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم ومنزلة الوالدين. ومع ذلك إذا كان الحق ليس مع والديك فعليك أن تتبع الحق. قال: ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، أو يعني أقرب الناس، فحتى ولو كان الحق مع عدوك. قل الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى ولو كان يهودي. وهذا يعني حدث في التاريخ الإسلامي، يعني تحاكم أحدهم إلى أظن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، وكان الحق مع اليهودي فحكم لليهودي، فما كان من ذلك اليهودي إلا أن أسلم لما رأى أن دين الإسلام يدعو إلى العدل وإلى إقامته. إذن قال هنا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وهنا يقول بعض أهل العلم: الله عز وجل ما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في هذا، لماذا؟ لأن هنا الحق يعني باين، تعرف الحق والرأي تقول به، ما فيهاش يعني تجتهد أو ليس كالكي في الميزان، ترك عارف الحق عن المرأة إذا عرفته تقول به. الوصية التاسعة أو نعم الوصية التاسعة هي قوله تعالى وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا، الوفاء بالعهد أي بوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وذلك بطاعته سبحانه في ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، سواء فيما يتعلق بحقوق الله أو حقوق العبادة. إنسان يفي بعهد الله سواء كان بينه وبين الله أو بينه وبين عباد الله، عليه أن يفي بما وعد به وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي هذا الذي بينه لكم من الأحكام فأمركم به ونهاكم عنه عهد إليكم به لتتذكروه وتأخذوا به. لولا قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني من أخذ بهذه الوصايا الخمس فهو من العقلاء. وهنا قال تذكرون، هي هذا الذي عهد الله به إليكم لتتذكروه وتأخذوا به وتتذكروا عواقب أمركم وخطأ ما أنتم عليه فتنزجوا عن ذلك وتقوموا بأحكام ربكم. والوصية الأخيرة من الوصايا العشر هي قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي لما بين تعالى في الآيتين المتقدمتين ما وصى به، يعني بين تفاصيل النهي عن الشرك والإحسان إلى الوالدين والنهي عن قتل الأولاد من الإملاق والنهي عن قرب الفواحش ما ظهر منها ما بطن والنهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والوصايا الأربع التي ذكرناها، هذا تفصيل. ثم أجمل الله عز وجل هذه يعني ما فصله من قبل أجمله في هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيم، يعني هذا الذي ذكرته لكم من الوصايا هذا هو صراط الله المستقيم، أي أجمل هنا إجمالا يقتضي دخول ما تقدم فيه ودخول سائر الشريعة، يعني وكل ما يعني وباقي ما يتعلق بأمور الشريعة هذا هو الذي وصاكم به وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمركم الله جل وعلا باتباعه، أي وهذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس وأمركم بالوفاء به هو طريقه وهو دينه الموصل إليه جل وعلا وإلى دار كرامته الذي ارتضاه لعباده وجعله مختصرا معتدلا قويما لا اعوجاج به عن الحق فاسلكوه. وهنا في حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط بجانبه خطوطا وقال هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، فالإنسان يحذر من السبل وعليه أن يتبع سبيل الله المستقيم. ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم، أي هذا الذي أمركم به ربكم من اتباع سبيله ونهاكم عن اتباع غيره وصاكم به أي عاهد به إليكم كي تتقوا الله عز وجل، وهذا معنى لعلكم تتقون. إذن هذا تتمة ما كنت وعدتكم به من الوصايا العشر المذكورة في سورة الأنعام، وبما أنه بقي لنا شيء من الوقت سنتحدث عن آية، هذه الآية هي من سورة الأعراف وهي من أجمع الآيات التي ذكرت في التعامل وفي الأدب مع الناس، وهي قوله جل وعلا خذ العهد وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العهد وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ومعنى هذه الآية أي اقبل ما تيسر من أخلاق الناس، خذ العهد يعني تقبل ما تيسر من أخلاق الناس وما سمحت به أنفسهم ولا تغلظ عليهم، خذ العفو يعني لا تغلظ عليهم، فإن وجدت منهم خلقا طيبا فقبله، شوف مع الواحد خلق طيب يعني معاملة طيبة ومعاملة حسنة تقبلها، هذا معناه خذ العفو، وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه وتجاوزه، أما ما رأيته من أخلاق سيئة من الناس فتجاوز، يعني خذ العفو وأمر بالعرف، تجاوز عنه واترك ما لك من الحق عليه. يقول الله عز وجل في آية أخرى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ماذا يحدث إذا فعلت ذلك؟ إذا دفعت بالتي هي أحسن، يعني تقابل الإساءة بالإحسان، يعني تحسن إلى من أساء إليه. تتمة الآية يقول الله عز وجل: فإذا الذي بيننا وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لتكون بينك وبينها عداوة، إذا عاملته وقابلت إساءته بالإحسان يصير وليا حميم، يولي صديقك ويحبك وليا حميم. ولي حميم يقول الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا. يعني صعيبة مش سهلة، يعني واحد يسيء إليك وأنت يعني كما نقول تسمح بحقك وتبقى تحسن إليه، هذا يحتاج إلى صبر ربما كصبر أيوب، يعني صبر عظيم. لهذا قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي نصيب عظيم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وأمر بالعرف. يأمر بالعرف يعني أمر بالمعروف، يعني ما بمعنى كل قول وفعل تعرف حسنه ونفعه العقول والفطر السليمة وتطمئن إليه النفوس المستقيمة، كما قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأعرض عن الجاهلين، يعني خذ العفو وأمر بالعرف، والثالثة أعرض عن الجاهلين، أي أعرض عمن جهل عليك، فإذا سفه عليك وأساء إليك فلا تؤاخذه بزلته، يعني إن لم يعاملك معاملة حسنة وجهل عليك وسفه عليك وعاملك معاملة سيئة، هنا الله عز وجل واش يقول؟ أعرض عنه، يعني وخر عليه، ما قلتش رد عليه، أو قابل ما أتاك به بما يعني بنفس الشيء، ولكن قال أعرض، أعرض عنه، كما قال في آية أخرى لما ذكر صفات الرحمن قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بمعنى قالوا قولا سلاما. في معنى تقول سلاما؟ يعني تقول قولا سلاما، يعني تعرض عنه ولا تقابل إساءته بالإساءة. وقال جل وعلا كذلك في آية أخرى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين، أو سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهنا يعني يذكر ابن عباس رضي الله عنهما قصة، قال: قادم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، هذا عبد الله بن عباس يروي يقول: جاء هذا عيينة ونزل عند ابن أخيه، وكان من النفر، يعني هذا والخوه كان من النفر الذين يدنيهم عمر من المقربين من مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، القراء بمعنى العلماء، كان عمر يجلسهم معه ويشاورهم، كهولا كانوا أو شبانا كبار ولا صغار، ما يهمش السن، اللي يهمه هو العلم. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، وقلنا والخوف كان من مقربين عمر، هل لك وجه عند هذا الأمير؟ يعني الداه جاه، عندك وجه عند عمر؟ يعني أنا يبغي نتحدث معه، يعني تديني عنده نتكلم معه، فاستأذني عليه، دخلني عنده. قال: سأستأذن لك عليه. فاستأذن الحر لعيينة، طلب منه الإذن ودخله عند عمر، فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال، انظر ما لقى، قال: هي يا ابن الخطاب، هي كما نقول احنا هي، قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. ها هذا دخل عنده الأصل يعني قال بلك يطلب منا حاجة هو شو واش قال له عمر الفاروق المعروف ب يعني بعدله وقسطه وسيرته معروفة في ذلك فغضب عمر حتى هم أن يوقع به يعني أراد أن يفعل به شيئا فقال له الحر يعني الذي دخل عنده قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العهد وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين هو عمه ها يدركنا نقول فيها ولو كان والأقرب ولو كان ذي قربة عمه جاهل جاهل قال وهذا من الجاهلين فقال والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله شوف آية شوف الصحابة آية سمعها طبق مباشرة لو كان واحد آخر كره علقه وقطعه من تحت بدأ يقطعه تهدي كمله أنت تدخل عند عمر تقول له اعدل ولكن كانوا وقافين عند حدود الله عز وجل ثم بعدها الله عز وجل في هذه الآية واش قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم هذا لما كان الشيطان بعداوته لابن آدم مجتهدا في التنفير من هذه المحاسن المذكورة خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين هذه محاسن ولكن الشيطان يجتهد باش ما تديرش هذو الثلاثة هذو أصلا يعني صعيب على النفس يزيد الشيطان يزين هذا يزين هذا هكا يقول لك هذا نعم إذن قلت يأتي الشيطان إلى الإنسان والله عز وجل أمره يعني أمر العبد بهذه الخصال الثلاث الجميلة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فيأتيك جاهل ويتعدى عليك أو يقول لك قولا لا ترتضيه ولا تحبه على نفسك فيأتي الشيطان يزين لك الباطل وينهاك عن الأخذ بوصية الله عز وجل ويبدأ يوسوس هذا ولد البارح هذا إنسان جاهل هذا ما يعرفش أنت من كنت على ديدانك مكاش لك أن يهدر معاك ويبدأ يعني يزين لك الباطل فماذا ينبغي أن تفعله هنا الله عز وجل يبين أنت أصلا إن كنت تقر أن هذا جاهل فالله عز وجل يبينك وأعرض عن الجاهلين ثم إذا وسوس الشيطان يقول الله عز وجل إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني تحس أن الشيطان هو الذي يريد أن يوقع بك في حباله حتى لأنك يعني هو يقول لك كلمة وأنت تقول له واحدة أخرى عاود هو يرد لك حتى تقول في أمور لا تحمد عقباها ولكن إنسان العاقل الحكيم قال أحدهم لأظن أبي بكر الصديق أو غيره لا أذكر قال له لأسبنك سبا يدخل معك القبر قال إن سبك ما سبا قال له ادخل القبر ادخل هذا السب يدخل معك فلماذا رد عليه يعني انظر الحكمة قال بل يدخل معك أنت صح ولا لا دلك هو كي يسب غادي يدخل معه هو لماذا لأنه عمله والعمل تاع الإنسان هو اللي يدخل القبر معه غادي يدخل معك أنت وتتحاسب عليه ما غاديش تدخل معايا أنا إذا هذه يعني من الحكمة في الرد ولكن إذا هو رد له كلمة وهذاك رد له زوج وهذاك رد له عشرة فما تفرش إذا هنا قال إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستباني كان زوج واحد يسب واحد رجلان يستباني فأحدهما احمر وجهه يعني من الغضب احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد كلمة واحدة يقولها هذا الغضب هذا الحمان يطلع له يذهب عنه لا ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد قال إنه سميع عليم إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم أي إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لدعائك عشان ما تقول أعوذ بالله هذا دعاء تطلب من الله أن يعيذك، أي أن يقيك ويبعدك عن الشيطان، فهو دعاء، فالله سميع لدعائك، وكذلك سميع لوسوسة الشيطان، ولكل صوت عليم باستعاذتك وبوسوسة الشيطان، ولا يخفى عليه شيء، فهو الذي بيده إنجاؤك منه وحمايتك من نزغاته. إذن يعني لهذا الموضوع والباب تتم في الآية نفسها من هذه السورة، يعني أذكر الآية فقط، يعني بدون، يقول الله عز وجل بعدها: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي إخوانهم من الشياطين، يعني من شياطين الإنس، يمدونهم، يعاونوا شياطين الجن، يمدونهم في الغي حتى يصبح هذا الإنسان في الغي وفي الضلال، ثم لا يقصرون، يعني لا كما نقول احنا ما يعجز، يعني لا يقصر على أن يمد هذا في الغي، كما قال: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ولكن المؤمن التقي إذا مسه طائف من الشيطان، جي الإنسان يصيبه طائف من الشيطان، ماذا؟ يتذكر عظمة الله فإذا هم مبصرون، فينتهي عما كان يريد أن يفعله. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من وساوس الشيطان، وأن يزيننا بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.